امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة التحريم وهما خاتمة السورة جاءتا بعد قوله جل وعلا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. الآيتين تقدم أن قلنا أن في هذه الآيات حفز لهمم المؤمنين وتخويفا للكفار، وأن المؤمن لا يضيره قربه من الظالم أو الكافر أو الفاجر، وأن الفاجر أو الكافر أو الظالم لا يغتر بقربه من المؤمن الصالح التقي، فلكل عمله. المؤمن لا يعذر بتعلله بقربه من ظالم يثبطه، والكافر لا يتعلل بأنه سينتفع بقربه من التقي الصالح. ضرب الله جل وعلا الأمثلة ليكون للمرء فيها عظة وعبرة. الزوجة إذا ابتليت بالرجل الفاجر فلا تطعه ولا تتبعه ولا تقول أنا مجبرة أو مضطرة أو مرغمة. تلك امرأة فرعون التي نوه الله جل وعلا عنها في كتابه العزيز كانت تحت أشقى وأفجر عباد الله في وقته، وما تعللت أو تعذرت بأنه يصرفها عن دينها أو يمنعها، بل صبرت حتى على التعذيب الشديد، كما قال الله جل وعلا: وفرعون ذي الأوتاد كان يضع أربعة أوتاد فيربط كل عضو من أعضاء امرأته في واحد وتعذبها العذاب الشديد، ويأمر زبانيته بأن يعذبوها. وما ضرها هذا، وما تعللت أو تعذرت بأنها مضطرة، لا، بل صبرت وأراها الله جل وعلا بيتها الذي سألته في الجنة أراها إياه وهي في الدنيا. وكانت الملائكة تضللها من الشمس ومن عذاب فرعون، والرجل أو المرأة الفاجران الكافران لا يتعللان بأنهما سينتفعان بالصالح. يقول الولد مثلا أنتفع بأبي، أو تقول الزوجة أنتفع بزوجي، أو يقول الزوج أنتفع بزوجتي، زوجتي صالحة وتقية ومطيعة تنفعني. كل له عمله، ولا يعذر أحد بأحد، ولا يغتر أحد بأحد، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه على ذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يلوم إلا نفسه، هو الذي ترك العمل الصالح واختار العمل السيء. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، هي آسية بنت مزاحم، قيل إنها من بني إسرائيل، وقيل إنها من العمالقة من قرابة فرعون، وعلى أي كانت هي فقد أثنى الله جل وعلا عليها في كتابه العزيز، ووفقها وألهمها بأن سألت الجوار قبل الدار، سألت جوار ربها فأعطاها الله جل وعلا ذلك. كانت رضي الله عنها عندها فراسة وعقل وإدراك، فميزت وعرفت صدق موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكان تربى في بيتها وفي حجرها، وقالت لفرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وكان فرعون اللعين يقتل أولاد بني إسرائيل كلهم من أجل موسى، وسلم الله جل وعلا موسى وتربى في بيت فرعون وفي حجره. الله جل وعلا لا غالب ولا راد لما أراده سبحانه وتعالى، ينجي من شاء من عباده بما شاء، ويهلك من شاء من عباده بما شاء. أهلك النمرود العاتية الطاغية بالبعوضة، وأهلك فرعون بالماء الذي كان يفتخر به، وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، يظن بغطرسته ويموع على الناس أنه هو الذي أوجدها، فجعل الله حتفه وهلاكه فيها. إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، لما اشتد عليها العذاب من فرعون، ابتلى وامتحان من الله جل وعلا لعباده الذكور والإناث الصغار والكبار والرسل والصالحين وغيرهم، يبتليهم الله جل وعلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وكلما كان المرء في دينه صلابة وقوة ابتلاه الله جل وعلا أشد لينال الدرجات العلى والنعيم المقيم. لما اشتد عليها العذاب من قبل فرعون ما تراجعت وما ضعفت وما استجابت وما قالت إنني معذورة أو مضطرة أو مكرهة، بل صبرت وقالت رب ابن لي عندك، سألت جوار ربها قبل أن تسأل الدار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. والله جل وعلا مستوى على عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات، وجنة الفردوس الأعلى سقفها عرش الرحمن تبارك وتعالى، فهي أقرب الجنان من الله تبارك وتعالى. وهي أعلى الجنان، لما قالت أم حارثة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد ابنها: يا رسول الله، إن كان ابني في الجنة صبرت، وإن كان في غيرها فسترى ما أصنع. فقال: إنها ليست بجنة وإنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. ونجني من فرعون وعمله، نجني منه. سألت النجاة خوف الفتنة، والمؤمن يسأل الله جل وعلا الثبات عند الفتن والسلامة من مضلات الفتن، لأن الفتن كثيرة، وما من امرئ يغدو في أهل ومال إلا وهو في فتنة. فلا يسأل المرء السلامة من الفتن، يعني أن لا تمر به فتنة، وإنما يسأل الله النجاة من مضلات الفتن، لأن من الفتن من تكون سبب لسعادة المرء وعلو منزلته في الدار الآخرة، كما قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة يفتن بهم المرء، فإذا أدى حق الله فيهما أخذ الدرجة العالية، وإذا ضعف ولم يؤدي حق الله جل وعلا خسر الدنيا والآخرة. فالمرء ما يسأل الله السلامة من المال والولد، وإنما يسأل الله السلامة من مضلات الفتن، لأن العاقل ما يقول: اللهم لا تعطني مالا ولا ولدا، أحيني بلا مال ولا ولد، لا، وإنما يسأل الله النجاة من المضلات التي تضله وتصرفه عن دينه. ونجني من فرعون وعمله، لأن عمله سيء، ومقارنته والمقاربة منه سوء وشقاوة، فيتسأل الله العافية من ذلك. فقبض الله جل وعلا روحها، وما أحست بالعذاب الذي يعذب به زبانية فرعون، وأدخلها الله الجنة، فهي كما ورد تأكل وتشرب في الجنة. والشهداء يختلفون عن غيرهم من الأموات، لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ونجني من فرعون وعمله، شاملة بدون تخصيص نوع من أنواع العمل. ونجني من القوم الظالمين، قوم فرعون ومن حوله كلهم ظلمة، فهي ما سألت النجاة من فرعون وحده، وإنما سألت السلامة والنجاة من كل ظالم عنيد. ففرج الله لها عن بيتها في الجنة فرأته وقبض الله روحها. ففي هذا حث للمؤمن والمؤمنة بالجد والاجتهاد في طاعة الله جل وعلا، ولا يعلل لنفسه أو يعذر نفسه بأنه معذور لقربه من كذا أو لكونه في كذا أو نحو ذلك، وإنما يجتهد حسب الطاقة، والله جل وعلا يثيبه على ذلك ويصبره على تحمل الأذى. اقرأ. قال: وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها، ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. وعلى المؤمن إذا أحس بشيء من المضايقة أن يتوجه إلى الله جل وعلا، فمن أنزل حاجته وفاقته بالله سد الله فاقته، ومن أنزل حاجته وفاقته بالناس لم تقضى حاجته ولم تسد فاقته. يقول الله جل وعلا: ومريم ابنة عمران، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. مريم ابنة عمران التي نذرت أمها ما في بطنها محررا، والدة مريم نذرت إن كان أن ما في بطنها يخدم بيت المقدس تجعله خادما لبيت المقدس تقربا إلى الله جل وعلا. كانت تظن أنها تلد غلاما يمكن أن يكون خادما في بيت المقدس، فولدت مريم، فالله جل وعلا استجاب لها ونشأ مريم نشأة صالحة وفرغها للعبادة، فتبتلت في العبادة رضي الله عنها. ويبين الله جل وعلا ما حصل من المعجزة لها في أن الله جل وعلا رزقها ولدا بدون أن يكون لها زوج. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها مثل آخر للمؤمنة التقية الصالحة المتعففة. أحصنت بمعنى حفظت فرجها عن الفواحش فلم يقربها أحد، وتبتلت للعبادة فلم تتزوج، فنفخنا فيه من روحنا. أرسل الله جل وعلا جبريل عليه السلام فنفخ، كما قال المفسرون رحمة الله عليهم، نفخ في جيب درعها نفخة بأمر الله جل وعلا، فوصلت بإذن الله إلى رحم مريم، فكان منها عيسى عليه الصلاة والسلام. فعيسى عليه الصلاة والسلام روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا. فنفخنا فيها من روحنا، فالإضافة هنا إضافة مخلوق لخالقه، كما يقال بيت الله وناقة الله. وليس أن الله جل، أن عيسى عليه السلام بضعة من الله تبارك وتعالى، تعالى وتقدس وتنزه. فعيسى عليه الصلاة والسلام خلق من خلق الله وروح من روح الله، يعني خلقه الله جل وعلا كما خلق سائر الأرواح. فنفخنا فيه من روحنا. ماذا كان موقفها عليه السلام؟ وصفها الله جل وعلا بأنها صدقت، وصدقت بكلمات ربها وكتبه، آمنت وصدقت وآمنت بالكتب المنزلة من الله جل وعلا، وتبتلت للعبادة ولم تخرج عن طاعة الله جل وعلا، مع تأثرها الشديد حينما أتت بعيسى متوقعة أن قومها سيصفوها بما هي براء منه، كما قال الله جل وعلا أن قومها قالوا لها: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، شيء عظيم، لأنهم يرونها متبتلة للعبادة وجاءت بولد، من أين يكون هذا الولد؟ ما كانت متزوجة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، ما لك أصل من الفساد، من أين جبت هذا الولد؟ وقالت رضي الله عنها من شدة تأثرها وخوفها من الفضيحة ومن أن تنسب إلى ما هي براء منه: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأنها عرفت أنها ستبتلى البلاء العظيم وستوصف بما هي براء منه: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فما تعدت وإنما صبرت وآمنت بما جعل الله جل وعلا على يدها من خلق هذا النبي الكريم، وصدقت بكلمات ربها وكتبه، كتب الله جل وعلا المنزلة على موسى وصحف إبراهيم وزبور داود الذين هم كلهم قبل عيسى، ثم الإنجيل الذي نزل على ابنها عيسى على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وصدقت بكلمات ربها وكتبه، فهي صديقة رضي الله عنها كما قال الله جل وعلا عنها: وأمه صديقة وكانت من القانتين المطيعين لله جل وعلا. والقنوت دوام الطاعة أو كثرة أو طول القيام في القراءة: وقوموا لله قانتين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، لأن الرجال الأخيار كثر ولله الحمد فيهم الأنبياء والرسل والصالحون والأتقياء والبررة والأئمة الخيار، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي هذين الحديثين تفضيل هذه الخمس النسوة على نساء العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل الصلاة في حجر إسماعيل لها مزية خاصة وفضل يحرص الإنسان عليها؟ نعم، للصلاة في الحجر خاصية، وذلك أن مقدمة الحجر من الكعبة. قال بعض العلماء رحمهم الله: مقدمة الحجر بقدر 7 أذرع تقريبا، إلى حد ما ينحني الجدار مما يلي الكعبة، هذا من الكعبة. وقد ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن أصلي داخل الكعبة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأدخلها في الحجر وقال: صلي ها هنا، هذا من الكعبة. فالصلاة في مقدمة الحجر كالصلاة في داخل الكعبة. والكعبة تصلى فيها النافلة وكذلك في الحجر، ولا تصلى الفريضة، لأنه يلزم في الفريضة أن يستقبل الكعبة كلها، وإذا صلى داخل الكعبة فجعل جزءا من الكعبة خلفه. يقول: الأشياء الملقاة كقطعة خشب أو مسمار، هل يجوز التقاطها والانتفاع بها في مكة؟ التقاط النقط في مكة ممنوع منها إلا لمنشد. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحل نقطتها إلا لمنشد، يعني يلتقطها المرء ليبحث عن صاحبها. والأولى للإنسان في هذه الحال أن لا يلتقطها، يتركها في مكانها لعل صاحبها أن يأتي إليها. أما لقطت ما لا تتبعه همة أوساط الناس، الشيء اليسير الذي رغب عنه صاحبه ورماه مثلا والمرء له فيه منفعة، فلا بأس بذلك، لأن اللقطة المنهية عنها التي يريدها صاحبها أو جاء يبحث عنها. وأما الشيء المرمي فلا حرج على الإنسان أن يأخذه ليستفيد منه. يقول تكملة لسؤال أمس، وهو أن تجهيز الأبناء للجواز داخل ضمن الأنفاق عليهم لو وافق الأبناء تماما على أن يستقطع لإخوتهم الصغار بمقدار ما تكلف كل منهم. الأخ كرر السؤال في 3 أيام متوالية، وكأنه يرغب منا أن نبيح له أن يعطي الصغار مثل ما جهز به زواج الكبار، ويقول أن الكبار موافقون على أن يعطى إخوانهم الصغار كذا، وأنهم رضوا بذلك ونحو ذلك. وهذا يا أخي محكوم من قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وقوله صلى الله يميز الوالد صغيرا على كبير ولا كبيرا على صغير، وإنما من احتاج النفقة يعطى على قدره. ما يقال للكبير الذي يدرس في الجامعة مثلا نعطيك مثل أخيك الذي في حجر أمه، كل واحد منكم نفقته في اليوم ريال أو أقل أو أكثر، لا، هذا تنفق عليه بقدره وهذا تنفق عليه بقدره، هذا احتاج إلى الزواج ولا يستطيع أن يزوج نفسه فتزوجه مثل ما تطعمه وتسقيه وتكسوه، هذا ما ليس في حاجة إلى الزواج ما تدخل له نفقة الزواج، إن كبر واحتاج إلى الزواج وأنت حي فتزوجه كما زوجت إخوانه، وإن مت قبل هذا أو مات هو قبل أن يبلغ الحلم ويحتاج إلى الزواج فإذا هو ما ميز على إخوانه. ومن المعلوم أن الوالد إذا كان بين أولاده وقال يا أولادي الكبار تسمحون أن أعطي الصغار مثل ما جهزتكم به بالزواج، ما يستطيعون أن يقولوا لا لا نسمح ولا نرضى، وإنما سيستشعرون أن أباهم حن على الصغار أكثر ورق لهم وأحب أن ينفلهم بشيء فأتى بهذه الطريقة. فلا يا أخي لا تميز واحدا على واحد، من احتاج إلى نفقة فأنفق عليه ولا تقصر عليه ولا تجعل له مال يتموله، لأن هذا الولد مثلا الصغير الذي في حجر أمه إذا أعطيته مبلغ 50,000 مثلا فأنت ميزته بها ما هو في حاجة إلى زواج، وإنما إذا وقعت في يد أمين مثلا فتاجر بها ربما بلغت ملايين الريالات وإخوته محرومون من هذا ما عندهم شيء يتاجرون به. فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ومن احتاج إلى نفقة أو زواج أو علاج أو سكن أو نحو ذلك فأعنه وأنفق عليه وسكنه وزوجه وهكذا، ومن لا فلا تدخر له شيئا، لأن إعطاءك إياه أو كتابتك مبلغ من المال له هذا من باب الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. والرجل الذي جاء ليعطي ابنه شيئا فقالت أم الولد لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الأب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني نحلت ابني كذا غلاما كما ورد في بعض الأحاديث، قال أو أعطيت ابنهم أولادك مثله قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم لا تشهدني على جور أشهد على هذا غيري، أتحب أن يكونوا في البر سواء؟ قال نعم، قال فلا إذن. فرد يقول الولد فرد أبي تلك الهبة، لأن الصحابة رضي الله عنهم سريعوا الامتثال لما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز لمن هو من أهل البيت أن يأكل من الإفطار الذي يوزع في الحرم للصائمين؟ نعم يجوز لأهل البيت ولغيرهم أن يأكلوا من الطعام الذي يقدم للصائمين في المسجد الحرام وفي غيره، وذلك أن أهل البيت لا تحل لهم الزكاة، والزكاة هي زكاة المال، وزكاة المال تعطى نقد أو زكاة التمور مثلا تمر زكاة المال الزكوي، وأما صدقة التطوع والهدية وغير ذلك فهم يأكلون منها كما يأكل منها غيرهم. هذا الذي أنهى الدراسة الثانوية وله رغبة في الدخول في الدراسة الشرعية، عليك أن تحرص على دراسة العلم الشرعي الذي تنتفع به في الدنيا والآخرة، ولتكن نيتك طلب العلم والاستفادة منه. وإن كان حصل منك تقصيرا فيما مضى فاستغفر الله وتب إليه، ولا تتوقف عن طلب العلم النافع. يقول: حفظت كتاب الله في سن متأخر، هل يكون لوالدي أجر مثل ما يكون الأجر للوالدين اللذين علما ولده الصغر القرآن؟ فضل الله عظيم، والله جل وعلا يتفضل على الولد وعلى والديه إذا حفظ كتاب الله جل وعلا. وموضوع الثواب وعظمه وكثرته ونيل الآخرين منه هذا إلى الله سبحانه وتعالى. فقد يكون الولد مثلا تربى على يد والديه تربية إسلامية صحيحة فحفظ كتاب الله بعد موتهما، لكنهما ربياه وعلماه وأدباه على الآداب الإسلامية، فينالهما الفضل العظيم من الله. وكلما عمل الولد حسنة فيكون لوالديه مثلها من غير أن ينقص من حسنات الوالد شيء، لأنهما هما اللذان دلاه على الخير، والدال على الخير كفاعله. ويقول: هل ينصح طالب العلم باقتناء تفسير فتح البيان؟ فتح البيان كتاب جيد ومفيد ونافع بإذن الله، ولا يقتصر طالب العلم إذا كان عنده قدرة على كتاب معين أو على مؤلف واحد، وإنما يأخذ من هذا ومن هذا. ولا يقال لطالب العلم اقتصر على تفسير كذا يكفيك، لأن لكل تفسير خاصية لا توجد في غيره، فيقرأ بهذا وهذا ويستفيد إن شاء الله. يقول: والدتي وضعت 5 من الأبناء ثم مات جميعهم بعد الولادة بدقائق معدودة، فهل يلزم أن يعك عن كل واحد منهم علما أن الوالد لم يعك عنهم وذلك لجهل منه؟ العقيقة سنة مؤكدة في حق الوالد. عن الغلام شاتان وعن البنت شاة واحدة، وهي ليست بواجبة حتما وإنما هي سنة مؤكدة. إذا ولد المولود سليما فتستحب عنه العقيقة حتى لو مات بعد ولادته سليما، وليست بواجبة متعينة، بل هي من السنن المستحبة والمؤكدة. يقول: عندما ينسى الإنسان في إحدى أركان الصلاة مثلا كقراءة الفاتحة في في إحدى ركعات الصلاة السرية هل يقرأ سورة أخرى أم يتحمله الإمام أم يعيد الصلاة أو الركعة؟ إذا دخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة فلا يخلو، إن ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا فالإمام يتحمله عنه ولا يسجد للسهو ولا يتأخر عن الإمام، وإن ترك ركنا فلا يخلو، إن كان الإمام ولم ينتقل إلى الركعة الثانية التي تليها فيأتي بالركن ويلحق الإمام، وإن كان الإمام في الركعة الثانية وهو ترك من الركعة التي قبلها ركن فسدت ركعته هذه وصارت التي تليها مقامها ويتبع الإمام، وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالركعة، والإمام يتحمل عن المأموم سهوه فيما دخل فيه مع الإمام، فإن كان مسبوق بشيء ما فالمأموم يسجد للسهو فيما سهى به مع الإمام وبعد انفراده عن الإمام. والإمام يتحمل السهو في الواجبات، وقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم محل خلاف، هي ركن من أركان الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد، وأما بالنسبة للمأموم فللعلماء في هذا ثلاثة أقوال، بعضهم يقول إنها تجب على المأموم كما تجب على الإمام في الصلاة السرية والجهرية، وبعض العلماء يقول لا تجب على المأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية فالإمام يتحملها، وبعضهم فصل فقال تجب على المأموم في الصلاة السرية لأنه لا يسمع القراءة، ولا يجب عليه في الصلاة الجهرية لأنه يسمع قراءة الإمام ويؤمن على نهايته من قراءة الفاتحة فكأنه قرأ معها، لأن المؤمن مثل الداعي والتالي سواء بسواء. يقول إن ابنه يحافظ على الصلاة لكنه يستعمل الدخان، هل نأكل معه ونجلس معه أم لا؟ أقول كرر له النصيحة وأكد عليه ولا تيأس منه، ولعل الله أن يهديه، لأن ربما يكون هجرك إياه فإذا قليته ربما تفرد به قرناء السوء فضروه أكثر، فلا تيأس منه وكرر له النصيحة واستمر معه. يقول هل يجب أن نقاطع المحلات التي تبيع الدخان ونشتري من المحلات التي لا تبيع الدخان؟ أقول من حيث الوجوب لا يجب، ما نقول يجب علينا أن نقاطع، لأن قلنا إذا قلنا يجب علينا أن نقاطع معنى هذا أن من اشترى من هذا الدكان شيئا يكون آثم ولا يصح لنا أن نؤثم، وإنما من باب الولاء والبراء، من باب الحب في الله والبغض في الله، أنت مثلا تحب أن تشتري من هذا الدكان لأن صاحبه رجل صالح أو تحب أن تشتري من هذا الدكان لأنه لا يبيع المحرمات والمكروهات، أو تحب أن تشتري من هذا الدكان لأن صاحبه صدوق، لأن صاحبه يحافظ على الصلاة، أنت تؤجر على هذا، وهذا من باب الولا والبراء، أحببته لله، أحببته لصدقه، أحببته لصلاته، أحببته لاجتنابه الحرام، فأنت مأجور في هذا. وربما يكون شراؤك من شيء يسير فتنال الأجر العظيم بما في قلبك من المحبة له ولسلعته. أما إذا اشتريت من شخص مثلا يبيع الدخان أو لا يحافظ على الصلاة، ما نقول إنك تأثم بهذا أو ما يجوز لك أو يحرم عليك، لا، لا تأثم بهذا إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى الشعير من يهودي مع أنه بإمكانه أن يشتريه من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم يفرح، واليهودي ما باع عليه الشعير حتى أخذ منه رهن، لأنه ما كان عنده سداد عليه الصلاة والسلام، ما كان عنده نقد يوفي به اليهودي. فطلب اليهودي من النبي صلى الله عليه وسلم الرهن، وما قال ما أعطيك رهن، إذن أشتري من مسلم لا يطلب مني رهن، أعطاه الرهن عليه الصلاة والسلام درعه، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند اليهودي في عاصع من شعير أخذها لأهله. فهو عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة ويبين لهم الحلال والحرام. فلا نقول لا يجوز للمرء أن يشتري من بايع الدخان أو بايع كذا أو الذي يبيع المكروهات أو المحرمات، يجوز له ذلك، لكن إذا فرق فهذا حسن. إذا اشترى من الصادق، اشترى من الأمين، اشترى من المجتنب من المحرمات، فله بهذا أجر لما في نفسه من التفريق بين من أطاع الله ومن عصاه. يقول: الساحات حول الحرم المكي هل الصلاة فيها بنفس الثواب في المسجد داخل الحرم؟ إذا اتصلت الصفوف فنعم، فالصلاة خارج المسجد في الساحات كالصلاة داخله، إلا أن كلما تقدم إلى الصف الأول فذلك أفضل. وأما إذا لم تتصل الصفوف وإنما صلى في الساحات الخارجية تكاسلا أو استقرابا للخروج ونحو ذلك، فلا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصف الأول في الأول، وقال عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فالذي ينبغي للمسلم أن يتقدم ويقرب من الإمام كلما استطاع، أن يتقدم في الصفوف الأول، ولا يصلي في الساحات ويترك الفرج الواسعة بينه وبين الإمام. يقول: هل يجوز استعمال الماء للوضوء من الماء الذي يتساقط من المكيفات؟ الماء الذي يجتمع من الماء المتقاطر من المكيفات هذا ماء طهور، لأن الماء الطاهر ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو استعمل في رفع حدث، وأما الماء المتجمع هذا فهو من سحب المكيفات من الجو، فهو ماء طهور صالح لأن يتوضأ به. يقول: ما حكم المسافر الذي يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء سواء كان خائفا من فوات وقت صلاة العشاء أو أنه متأكد إدراك الصلاة في البلدة التي يقيم فيها؟ إذا كان المرء في حال سفر وهو في الطريق وحان وقت صلاة المغرب وهو يظن أنه يصل قبل العشاء أو في وقت صلاة العشاء، هل له أن يجمع أو لا؟ نقول نعم له أن يجمع ما دام أنه في وقت المغرب في الطريق ولا يتيقن، لا يدري، ربما تعطلت به وسيلته فمكث في مكانه أو تأخر وصوله، فله أن يجمع حتى لو وصل أهله قبل دخول وقت العشاء أو قبل أو في أثناء وقت صلاة العشاء، فله الجمع ما دام دخل عليه وقت الأولى وهو خارج البلد، فله أن يجمع ولا حرج عليه. فجمع التقديم جائز ما دام خارج البلد ودخل عليه الوقت الأول وعليه أن يواصل بين الصلاتين، فلا يفصل بينهما لا بنافلة ولا بغيرها، فإن فصل بينهما فلا يسوغ له حينئذ الجمع. يقول: شخص طاف 3 أشواط ثم نام، وعندما قام توضأ وأكمل الطواف، فما حكم هذا الطواف؟ يشترط في الطواف الموالاة، واختلف العلماء رحمهم الله في صحة من بنى بعدما فصل بالوضوء، وأما من فصل بالنوم ثم عاد ليكمل طوافه فهذا لا يكمله وإنما يستأنف الطواف من أوله. ويقول: ما حكم صلاة المسافر الذي يجمع صلاتين وهو مقيم في البلدة التي سافر فيها؟ صلاة المسافر الذي يجمع بين صلاتين وهو مقيم في البلد التي سافر إليها، سافر إليها إذا كانت إقامته فيها 4 أيام فأقل فله حكم المسافر، وإذا كانت إقامته في هذه البلدة أكثر من 4 أيام فلا ينبغي له أن يترخص برخص السفر للخلاف في هذا. وإذا كان لا يدري كم إقامته وإنما هو منتظر إلى غد، إن انتهى شغله سافر وإلا أقام إلى ما بعده، وهكذا في كل يوم يقول إذا انتهى شغلنا غدا سافرنا وإلا انتظرنا، فهذا يجمع له أن يترخص برخص السفر، ومن رخص السفر القصر له أن يقصر. وأما الجمع فلا ينبغي له أن يجمع إذا كان نازلا في المكان وسيمر به الوقتان معا. النبي صلى الله عليه وسلم في منى، أيام منى لكونه نازل فيها، كان يقصر الرباعية عليه الصلاة والسلام، وما كان يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء. فلذا فرق العلماء رحمهم الله، قالوا إذا كان سائر في الطريق فيجمع المغرب والعشاء ويجمع الظهر والعصر ولا حرج عليه، أما إذا كان نازل مثلا في مكان ما سيقيم به وسيمر عليه وقت الظهر وهو فيه ويمر عليه وقت العصر وهو نازل، قالوا لا ينبغي أن يجمع، قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى. وفرق بين القصر والجمع، فلا تلازم بينهما، فقد يباح للمرء القصر ولا يباح له الجمع، مثل هذا النازل في البلد يوما أو يومين له أن يقصر لكن لا ينبغي له أن يجمع. المريض في بيته أو في المستشفى الذي في بلده له أن يجمع لمرضه وليس له أن يقصر، لأن بعض الإخوة يظن أنه إذا أبيح له الجمع يباح له القصر وليس كذلك. إذا كان مريض في داره أو في المستشفى الذي في بلده وجدته يجمع ويقصر نقول لا يا أخي لك الجمع، لأن في تفريق الصلاتين مشقة عليك، لكن ليس لك أن تقصر لأن القصر للسفر وأنت مقيم. إذا كان مريضا في مستشفى خارج بلده سافر لأجله فله أن يجمع وله أن يقصر لأنه مسافر. فلا تلازم بين الجمع والقصر، أحيانا له أن يجمع وليس له أن يقصر كالمريض مثلا، وأحيانا له أن يقصر وليس له أن يجمع كالمسافر النازل في المكان الذي سيمر به الوقتان وهو نازل في مكانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.